لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة ونحن بصدد الحديث عن القسم المتعلق بالكلام عن الجنة. جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها، ونجانا الله سبحانه وتعالى وإياكم من النار. وقفنا في الحديث عند المبحث 8 و9، لكنني سأبدأ 9 ثم أعود إلى 8. أما المبحث 9 فعنوانه الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة. الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة. أما المبحث 8 فعنوانه آخر من يدخل الجنة. والسبب في أني قدمت هذا على ذاك ليس سببا، يعني صح التعبير، يعني فنيا ولا شيء، لكني أثرت أن أجعل المبحث 8 هو آخر من يدخل الجنة هو ختام الحديث، لما فيه من المعنى الرقيق وفيه من ترقيق القلوب. وأبدأ بالمبحث 9 وهو مسألة أقرب إلى أن تكون مسألة عقدية، وهي الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة. كما تعلمون الجنة الله سبحانه وتعالى أعدها لعباده الصالحين ليدخلوها يوم القيامة، جزاء على ما عملوا وجزاء على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. لكن هل هناك أحد يدخل الجنة أو دخل الجنة قبل يوم القيامة؟ فهي كما أشرنا هي أعدت للمتقين، للمؤمنين، للصالحين، ليدخلوها يوم القيامة. فهل هناك أحد دخل هذه الجنة قبل ذلك؟ وهل هناك أحد دخل الجنة يعني في مدة الدنيا، أي قبل يوم القيامة؟ هذا هو المقصود بهذا المبحث، وليس في الحقيقة هو بحث. يعني وإلا هذه المسألة في الحقيقة فيها تفريعات كثيرة، ومش هيكفي إن احنا نقف يعني على هذه التفريعات في هذا الوقت الذي معنا اليوم، لكن هنشير إشارات إلى يعني بعضها. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى وقال المبحث 9 الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة. قال أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم. يعني هذه الجنة دخلها أحد قبل يوم القيامة. أول من دخل هذه الجنة قبل يوم القيامة هو أبو البشر، أبونا آدم عليه السلام. قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقال الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء. يعني خرج آدم عليه السلام من هذه الجنة كما هو معلوم عندنا كعقيدة إسلامية عموما، وعقيدة الرسل والأنبياء عموما، أن آدم عليه السلام وحواء كان في الجنة وكان في رغد من العيش، فلما أكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها حصل لهما ما حصل، وكان يعني على يعني أثر ذلك أن نزلوا إلى الأرض، وعوقب آدم بالنزول إلى الأرض، وكانت الذرية بعد ذلك في الأرض، وجئنا كلنا جميعا في الأرض، أما أصلنا فكان في الجنة وهو أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء. قال: ولكن آدم عصى ربه بأكله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من هذه الدار. قال: ولقد عهدنا، قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني آدم عليه السلام لم يكن عليه السلام عنده إصرار على المعصية ونحو ذلك، بل تاب واستغفر. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. هذا التقرير بناء على هذا يقرر يعني المصنف أن أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم عليه السلام. إذن الجنة دخلت قبل يوم القيامة، نعم دخلها أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء، وأهبط منها بعد هذا الذي حدث من الذنب الذي ارتكبه بالأكل من الشجرة التي نهي عنها بعد وسوسة الشيطان لهما. هنا أقول فائدة، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لهذه المسألة تفصيلا ولا شيء من ذلك، إنما هو عرضها كمبحث مختصر، لكن هناك يعني فائدة أنا أذكرها في عبارة موجزة جدا، وإلا هي بحث واسع وكبير جدا، من شاء أن يرجع إلى هذا البحث تفصيلا ويعني فيه فوائد جميلة جدا فليرجع إلى كتاب مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وخصوصا في أول الكتاب، أول 10 صفحات تقريبا، هنجد يعني هذه المسألة يناقشها رحمه الله تعالى ويعرضها عرضا يعني مفصلا وجميلا، مسألة حكمة خلق آدم وحكمة إنزال آدم من الجنة، وهل هي جنة الخلد أو هي جنة أخرى غير جنة الخلد، وهذه التي أريد أن أشير إليها بناء على أن هذا التبويب الذي معنا الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة، أن هذا التبويب المقصود به الجنة، جنة الخلد، الجنة التي أعدها الله لعباده الصالحين يوم القيامة. إلا أن هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أن الجنة التي كان فيها آدم ليست جنة الخلد، وإنما هي جنة من الجنان، أو هي جنة كانت على الأرض في ربوة ومكان مرتفع من الأرض، بحيث يعني لأجل أن يقولوا فهبط منها جميعا، يعني هبطوا من الربوة المكان الجنة اللي كانت في الأرض العالية، هبطوا للأرض السفلى أو الأرض يعني المنخفضة. وهذا القول احتج أصحابه بحجج هي شبه قوية وكبيرة، لكن في الحقيقة هذه الشبه مردود عليها، أنا أشير إليها إشارات فقط. يعني مثلا مما احتجوا به أنه لماذا لم يرد آدم مثلا على إبليس بأنه في جنة الخلد أصلا، يعني لما إبليس قال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فالعلماء اللي بيقولوا هي مش جنة الخلد من ضمن الشبه اللي أتوا بها، قالوا لو كانت جنة الخلد لكان آدم رد على إبليس وقال له طيب أنت بتدلنا على مكان إحنا يحصل لنا فيه خلد، هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ طب ما إحنا في الإيش؟ في الخلد والملك لا يبلى. فهم بيقولوا يبقى دي مش جنة الخلد، دي جنة أخرى غير جنة الخلد. أيضا من الشبه إن قالوا أن جنة الخلد مطهرة مقدسة لا يدخلها إلا طاهر مقدس مطهر، فكيف دخلها إبليس اللعين النجس المذموم المدحور كيف يدخلها؟ فهذه الجنة إذا كانت جنة الخلد مش هيدخلها إلا طاهر ومطهر، ودي برضو شبهة. وبعدين كيف لإبليس أن يدخل هذه الجنة، يدخل هذه الجنة ويقول ما يقول ويفعل ما يفعل في داخل الجنة وهو اللعين المجرم المذموم من الله سبحانه وتعالى، إنه رفض أصلا السجود وكفر أصلا من قبل أصلا مسألة آدم ودخول الجنة، فبرضو شبهة. وأيضا مما يعني يحتجون به إنه إبليس كان معهم في نفس المكان، فمش هو مش ممكن هيخش جنة الخلد وهو معهم في نفس المكان، بدليل أنه قال تلكم الشجرة، هذه الشجرة، يعني هو شايف الشجرة، هو كمان إبليس شايفها، فإزاي إبليس يخش جنة الخلد وإزاي إبليس يكون معهم في جنة الخلد ونحو ذلك، يعني من هذه الشبه. فالحقيقة إن هذه الشبه مردود عليها، مردود عليها، لكن ليس هناك وقت طويل يعني لأجل أن يعني نذكر كلام العلماء فيها والرد عليها، لكن جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة والأئمة الأربعة وغيرهم على أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الخلد، هي جنة الآخرة، وخرج منها آدم، خرج منها آدم عليه السلام. أما دخول إبليس ونحو ذلك هذا الكلام كله فيه ردود كثيرة لأهل السنة والجماعة، وإنه ما يشترطش إنه إبليس عشان يفعل إنه يكون دخل، إنه يكون دخل الجنة ونحو ذلك. يبقى إذن أول من دخل الجنة هو آدم عليه السلام، من دخلها يعني قبل يوم القيامة، آدم وحواء. قال وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة، ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أهلها النساء. وهذا في الحقيقة أو هذه المسألة في الحقيقة أيضا فيها يعني كلام بين العلماء أيضا، وهي مسألة دخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة قبل يوم القيامة، هل هو دخل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة معناها أنه أطلع صلوات الله وسلامه عليه وعرض عليه صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الجنة، أطلع على الجنة. أما الدخول فالعلماء، فبعض العلماء يقول لا، ليس المقصود به الدخول، إنما هي عرضت عليه وعرض عليه ما في الجنة أو أشياء مما هي في الجنة، بدليل أنه هو صلى الله عليه وسلم الذي صرح بأنه لن يدخل الجنة أحد قبل يوم القيامة، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول من تفتح له الجنة صلوات الله وسلامه عليه. فكما مثلا في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ قال أقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال يقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهل الجنة يعني فتحت بعد خروج آدم منها؟ يعني لما خرج آدم من الجنة هل فتحت الجنة ودخلها أحد؟ فعلى ظاهر هذا الحديث يعني بعض العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم دخلها، وبعضهم يقول لا، الاطلاع والعرض غير الدخول، أن أطلق عليها صلى الله عليه وسلم وأنها عرضت عليه، هذا شيء يختلف عن الدخول، وأن هذا باعتبار ما سيكون، ما سيكون. اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أهلها النساء. يعني مما أيضا يعني يذكرونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واطلعت في النار، واطلعت في النار. فيعني حاشا صلى الله عليه وسلم هل دخل أو أنها عرضت عليه وأنها أطلع عليها صلى الله عليه وسلم لكنه لم يدخلها. كذلك الجنة هي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم وعرض عليه مشاهد في الجنة، لكن الدخول ما دخل صلى الله عليه وسلم، وإنما سيدخلها أول الداخلين يوم القيامة. ويعني بالمناسبة هذه كفائدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة، وأمته أول من يدخل الجنة من الأمم، كل الأمم هتجتمع يوم القيامة، يعني زمرا زمرا أمم تجتمع يوم القيامة، لكن الكل هيقف ينتظر حتى تدخل أمة الإسلام، هي آخر الأمم لكنها أول الأمم شرفا لها لما كان منها، لأنها أعظم الأمم أداء وفعلا وإيمانا في دين الله سبحانه وتعالى. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، نحن الآخرون الأولون، آخرون في الزمن الأولون في الدخول، نحن أول الناس دخولا الجنة. أيضا فائدة أخرى أذكرها أيضا، وهي طيب الأمة الإسلامية أول الأمم، أول من يدخل من الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الفقراء المهاجرون، ومعهم فقراء عموم المسلمين بعد ذلك، ففقراء المهاجرين وفقراء المسلمين أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال طبعا الفقراء غير المهاجرين، يعني المقصود بها الصالحين. قال عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور رضي الله عنهم وأرضاهم، تسد بهم الثغور حماة الإسلام. قال ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره رضي الله عنه. عمار رضي الله عنه مات يوم مات وهو كان من أغنى الناس، مات يوم مات ولم يجدوا له كفنا يكفنونه فيه رضي الله عنه وأرضاه. قال لا يستطيع قضاء، يقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته يؤتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك فتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم معهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. يبقى إذن أول من يدخل الجنة يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في بعض الأحاديث وردت أنه تزاحمني امرأة وأنا أدخل الجنة، أم سليم تزاحمني، المرأة الأرملة واليتيم، وإن كان الحديث فيه يعني كلام في صح في سنده ونحو ذلك، هذا كل إني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، هذا كل محمول على بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أحوال تبدأ تكون على هذا النحو، وإنه أم سليم من فقراء المهاجرين، آسف دي أنصارية ولكنها من خيار الصحابة، وإنه إنه إنه بلال من فقراء المهاجرين وهكذا. ثم قال: ومن الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء. المصنف بيقول يعني إنه من اللي هيدخلوا الجنة قبل يوم القيامة أيضا الشهداء. فبيقول هو من الذين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشهداء. ففي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: إنا قد سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن تردنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا الحديث في فضل الشهداء وأن الشهداء في الجنة، وهذا معناه أنهم دخلوا الجنة قبل يوم القيامة. وهذا يعني على ظاهر ما أتى به المصنف هنا، يعني هذا الحديث على ظاهر ما أتى به المصنف، لكن هذا أيضا يقال فيه نفس ما قيل فيما سبق، وهو أن هذا ليس الدخول الذي به يدخلون الجنة دخولا إن صح التعبير، يعني دخولا حقيقيا، وإنما هذا دخول الأرواح، بل ورد في بعض الأحاديث الأخرى لغير الشهداء، وهي أن نسمة كل مسلم هي طير في الجنة يسرح في الجنة. فهذا معناه أن هذه الأرواح الصالحة المؤمنة الله سبحانه وتعالى يجعل من روحها قبل يوم القيامة أنها تسيح في الجنة في أحوال وأوقات، وتعود أحيانا إلى الجسد تنعم أيضا في يعني الجنة في في في قبرها في جنة من الجنان، في جنة من الجنان في قبرها، وإلا القبور تفتح فيها أبواب إلى الجنان، تفتح فيها أبواب إلى الجنان، ويرى مقعده الميت الصالح يرى مقعده في الجنة. فكل هذا عرض واطلاع ونحو ذلك. وأما الدخول الذي بمعنى الدخول والعيش والاستقرار التام روحا روحا وجسدا، فهذا لا يكون إلا يوم القيامة والله أعلم. قال: من مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. الغرض يعني أن هذا المبحث اللطيف هذا أراد منه المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى لطيفة، وهي: هل هناك أحد دخل الجنة قبل يوم القيامة؟ فأبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء دخل الجنة قبل يوم القيامة، بل كان هم فيها، ولولا المعصية لكنا كذلك نحن فيها، وكان الذرية كلها في الجنة. وإلا نبي الله موسى قال: أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا من الجنة، لكن الله أخرجنا أو أخرج يعني أبانا آدم لحكم عظيمة. أنا يعني أنصح إخواني بقراءة هذه أو قراءة هذا البحث الجميل جدا في كتاب مفتاح دار السعادة، في أول الكتاب أول 20-30 صفحة كده، حاجة جميلة وممتعة كده، وهي مسألة لماذا كتب الله على آدم مسألة الخروج من الجنة، وما هي الحكمة في ذلك. تجد معاني جميلة جدا كلها في الحقيقة في هذا الزمان خصوصا وزمن الفتن اللي احنا عايشينه ده والشقاء اللي احنا فيه ده تصبرك على هذا، لأن من أعظم الحكم طبعا في إخراج آدم عليه السلام وذريته أن يعرفوا قدر الجنة، يعرفوا يعني إيه الجنة. لو لما يشوفوا دار الشقاء كما قال الله سبحانه وتعالى له هنا، قال الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى. هي الدنيا اللي احنا عايشينها، فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هي دي الجنة، ما فيهاش لا تعب ولا مشقة ولا عطش ولا جوع ولا عري ولا تعب ولا إرهاق ولا مرض ولا أمراض قلوب ولا رئاسات ولا منافسات ولا حسد ولا يعني كل الأمراض اللي احنا عايشين فيها والبلاءات اللي احنا بنمتحن بيها، هذه كلها ليست في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولذلك نختم بهذا المبحث الثامن وهو آخر من يدخل الجنة، آخر واحد يدخل الجنة. طبعا بعض الإخوة الطيبين زمان لما كنا نقول الحديث ده كان أحيانا يقول يا سلام ده الواحد حاجة حلوة أو ده إيه ده الواحد يعني يا ريت يكون زي الرجل ده. أنا أقول لك لا، إذا سألتم الله فاسألوه الجنة، وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس أعلى درجات الجنة. اسأل الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يعجزه شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يجمعنا وإياكم في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر إنسان يدخل الجنة. قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، وما جرى من حوار بينه وبين ربه، وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يصدق أن الله أكرمه بها لعظمها. وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول، ومنه نقلنا هذه الأحاديث. يعني يقول المصنف أنا أذكر رواية واحدة من هذه الروايات، رواية رقم 2. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويقبو مرة وتسفعه النار مرة، كل ذا على الصراط عفان الله وإياكم. قال فإذا ما جاوزها التفت إليها أي النار فقال تبارك الذي نجاني منك، تعظيم يعني لله، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. ده آخر واحد طلع من النار، ومع ذلك النجاة من النار فعل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بيقول ده محد زي، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فترفع له شجرة فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة أو أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي أن إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال وربه عز وجل يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. طبعا الحديث ده عايز وقت طويل، لكن باختصار ده الرجل طلع من النار، مجرد ما طلع من النار قاعد كده بره على باب النار من بره ان صح التعبير، لقى شجره كده حلوه كده وعندها ماء حر والعياذ بالله ويعني عذاب النار لازم، فسال ربنا ان هو يروح عند الشجره الجميله دي والماء اللي عندها دي. هذا كله يقربه الله من الجنه بالتدريج كده واحده واحده بيقربه من الجنة. قال فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول أي رب ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيعاهده ألا يسأله غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة وهي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب، ادنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، لا أسألك غيرها. قال: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة. الشجر كل ماذا بيقرب من الجنة، لغاية آخر شجرة قريبة جدا من باب الجنة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. سمع أصوات أهل الجنة، فرح طبعا ونعيم وعطر ورائحة زكية تنبعث من زمن طويل. قال فيقول: أي رب، أدخلني، دخلني الجنة دي. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ ولذلك الراوي يقول: فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ فقال: من ضحك رب العالمين. ما هو الرجل ده طالع مشوي من نار، ربنا عافينا وعافيكم، وعمال يدخل من شجرة لشجرة لغاية ما قرب عند الجنة. اللي زيه ساعتها عايز بس يخش خطوة جوه الجنة، بس خطوة جوه، فإذا به رب العالمين يقول له: طب انت عايز ايه؟ 10 أمثال الدنيا تدوم لك جوه الجنة دي كلها؟ ولذلك ما هوش مصدق، يقول: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. وفي بعض الروايات يقول الله عز وجل له: تمنى يا عبدي. فيتمنى ويتمنى ويتمنى، يقعد يتمنى بقى حاجات بتاعته اللي على قده في الدنيا، عايز من دي وعايز من دي وعايز من دي وعايز من دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول له: ألا يرضيك أن يكون لك مثل الدنيا وعشر أمثالها معه؟ أو في بعض الروايات يقول الله عز وجل له: وهذه وهذه وهذه وهذه وهذه. وهو قاعد مش مصدق كل اللي بيحصل قدامه، مش مصدق. ربنا يعني سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الجنة. الواحد منا أخوانا والله لما أحيانا كده الواحد بيشوف مثلا بيت جميل كده في مكان حلو ومكان هادي كده وحواليه شوية خضرة ولا حاجة، يقول: يا سلام، لو عندي بيت زي ده يقعد فيه أنا وأولادي. بيت يطلع قد إيه كله على بعضه؟ 200-300 متر، 500 متر، ولا 1000 متر حتى. ويطلع قد إيه مساحته كله من جواه؟ 20 أوضة ولا 30 أوضة ولا حاجة. عبدي، أيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا وعشر أمثالها؟ علشان كده اللي ما عندهمش يقين ممكن يسمعوا الأحاديث دي ممكن يستهزئوا بيها والعياذ بالله. 10 الدنيا يعني ده هيمشي ازاي فيهم ويروح فين ويجي منين؟ لكن هذا خلق آخر، هذا عالم آخر سيجعله الله عز وجل لعباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. فخلاصة يعني الحديث أن الله سبحانه وتعالى يدخل من عباده الصالحين من يدخل، بل ويدخل كذلك من عباده المذنبين من يدخل، حتى يجعل آخر مذنب من المذنبين المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد له في الدنيا في الجنة مثل الدنيا وعشر أمثالها. فكيف بمن دخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بمن سبق وكان مع السابقين وكان مع الذين سبقوا في الجنة من السابقين الأولين؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم معهم في الجنة. ولعل من حسن يعني ذلك أنه هيأتي بعد البحث اللي هو معنا في المرة الجاية الكلام عن صفة الجنة، هيحدثنا في يعني في الكتاب عن صفة الجنة، أوصاف الجنة، أماكن الجنة، وبقاع الجنة، وكل حتة في الجنة كيف هو وصفها، كأنه يعني في الحقيقة كتاب رقائق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجينا وإياكم من النار، وأن يجمعنا وإياكم بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا في الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.